قلبك وتتعب مزاجه أهم كل اليوم أتعب نبض قلبك بكرة ربك يرسل أسباب انفراجة أنت ما تدري عن المكتوب حاجة ليه تكدر قلبك وتتعب مزاجه أهم كل اليوم أتعب نبض قلبك بكرة ربك يرسل أسباب انفراجة أنت ما تدري عن المكتوب حاجة تكدر قلبك وتتعب مزاجه أهم كل اليوم أتعب نبض قلبك بكرة ربك يرسل أسباب انفراجه انثر همومك وسلمها لربك كل ما تحتاج له تلقاه قربك استخير وفضفض اللي يحس قلبك في سواد الليل قم صلي وناجه انثر همومك وسلمها لربك كل ما تحتاج له تلقاه قربك استخير وفضفض اللي يحس قلبك في سواد الليل قم صلي وناجه حاجة لتكدر قلبك وتتعب مزاجه أهم كل اليوم أتعب نبض قلبك بكرة ربك يرسل أسباب انفراجه لا تنام الليل وفي خاطرك حسرة نام راضي وبذنى لما تصحى بكرة تشرق الأقدار مع أنوار فجره ويصفى يومك من غبار ومن عجاجة لا تنام الليل في خطرك حسرة نام راضي وبذنى لما تصحى بكرة تشرق الأقدار مع أنوار فجره ويصفى يومك من غبار ومن عجاجة مكتوب حاجة لتكدر قلبك وتتعب مزاجه أهم كل اليوم أتعب نبض قلبك بكرة ربك يرسل أسباب انفراجه لو تريد اللي تريد الأمر بيده أنت تبغي والله يفعل ما يريده يمنع ويعطي ومن يصبر يزيده ومن صبر يبشر بسعدة وابتهاجة لو تريد اللي تريد الأمر بيده أنت تبغى والله يفعل ما يريد يمنع ويعطي ومن يصبر يزيد ومن صبر يبشر بسعادة وابتهاجه.